نعم. أحسن الله لك يا شيخ. سائل يقول: ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح؟ أحسن الله إليكم. إذا كانت أحجامها صغيرة لعب فعلا، أو كانت يعني مثل العرائس للبنات من قطن وخيوط وكذا، فأرجو أن لا بأس بها، لعبات صغيرة. أما الدمى اللي فيها عمل فني زائع يعني ومضاهات شديدة، فهذه لا تجوز، هذه فيها مضاهات. يعني من يرى هذه الدمية يظنها حقيقة من المبالغة في التصوير، اللون يعني شكل العيون وشكل الفم وشكل كأنها حقيقة. نعم.